التي هي على شرط الشيخين ولم يخرجاها. الحاكم رحمه الله استدرك على الصحيحين بمعنى انه ذكر احاديث قال هذه ينطبق عليها شرط البخاري او شرط مسلم او شرطهما لكنهما لم يخرجاها. هذا معناه استدراك يعني الحاق وزياده على ما في الصحيحين. وقد يكون استدراكه صحيحا رحمه الله وقد يكون استدراكه فيه نظر. ولهذا علق الإمام الذهبي على المستدرك تعليقات جيدة، أقر بعض الأحاديث ونظر في بعضها الآخر. ولهذا إذا قال وافقه الذهبي معناه أن الاستخراج صحيح، وهذا الحديث الذي معنا مما وافقه الذهبي عليه أنه صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل معروف لكل مسلم، لا أحد يجهل بن مسعود أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا، أي حلف بالله كاذبا هذا سيئة لا شك، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب ليه كبائر، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر. ومع هذا يقول لأن أحلف بالله كاذبا مع كونه كبيرة أحب إلي يعني أهون علي من أن أحلف بغيره يعني من الأصنام والمخلوقات صادقا. هذا من فقهه رضي الله عنه يقول إن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، أليس كذلك؟ سيئة الكذب وإن كانت كبيرة أخف من سيئة الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله لا يغفره الله. أما الكذب فهو كبيرة إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به، لكن الشرك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إطلاق منه سبحانه وتعالى يشمل الأكبر والأصغر لا يغفر. فالمشرك الشرك الأكبر هذا لا يغفر ويخلد في النار، أما المشرك الشرك الأصغر فهذا لا يغفر، لا بد أن يعذب لكن لا يخلد في النار. هنا تأتي الخطورة ولا يدخل تحت المغفرة. يعني نحن أظن عرفنا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، مقصوده أن ارتكاب خلف الضررين لدفع أعلاهما أنه مطلوب، وأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. لا نحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا هو الفقه العظيم في العقيدة. فصارت الذنوب الكبائر أخف من الشرك وإن كان صغيرا، أخف من الشرك وإن كان صغيرا، لأن بعض الناس بعض الدعاة يهتمون بإنكار الكذب وإنكار الزنا وأكل الربا، هذا صحيح لكنهم لا يتعرضون للشرك، ما يتعرضون للشرك، يسمع اللي يقول والأمانة والنبي وحياته يقول يا أخي لا تأكل الربا لا تكذب، وهذا طيب لما تنصحه أو هذا أهم، فهذا من العقيقة من تقصير الدعوة ومن عدم الفقه.